الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جامع الناس ليوم لا ريب فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على المعاندين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، فهذا برنامجكم تاريخ الفقه الإسلامي. فيما مضى من لقاء انتهينا إلى شرح حديث خطاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري، وكيف أن الأمة تلقت هذا الخطاب بالقبول. وذكرنا أن الإمام ابن القيم رحمه الله من أكثر من تصدى لهذا الخطاب شرحا، واخترنا جزئية من الخطاب ثم ذكرنا تعليق ابن القيم عليها، وانتهينا في بدء شرح ابن القيم إلى قضية الأقيسة وتقسيمه تلك الأقيسة إلى ثلاثة أقسام، ذكرنا منها قياس العلة، ولم نستطع لمضي الوقت من الحديث عن قياس الدلالة وقياس الشبه، وبقي علينا بعض الأمثال في قياس العلة. وذكرنا مما يناسب الحالة في هذا العصر الحديث عن الخمر، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فأي مشروب يسكر فهو حرام، سمي خمرا أو لم يسمى خمرا، فما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، والفقيه ينظر إلى المعنى لا ينظر في أول الأمر وحقيقته إلى اللفظ. الآن نكمل شرح ابن القيم، لأننا نتحدث عن الفقه ونريد أن يكون في الإسلام فقهاء، خاصة من طلبة العلم المبتدئين، فأنهم يستمعون لكلام رجل في مقام ابن القيم وفهمه رحمه الله، لا ريب أن ذلك ينجم عنه من عظيم الفوائد ما الله عز وجل به عليم. قلنا إنه قسم الاستدلال في القياس إلى ثلاثة أقسام: قياس العلة، وذكر قول الله عز وجل: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، وهذا مضى معنا في الحلقة الماضية. كذلك استشهد رحمه الله بقول الله تعالى، ومنه قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. قال رحمه الله: والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد وسوى بينهم فيما في كما تساووا في الأعمال، ثم نبه تعالى على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء، فقال: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع. ما الحكم؟ أولئك حبطت أعمالهم، والذين من قبلهم هم الأصل، والمخاطبون بالقرآن هم الفرع. ثم قال: وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظ، كأنه الذي خلق الإنسان وقدر له، كأنه خلق هذا الإنسان قدره الذي قدره الله عز وجل له، كما يقال قسمه الذي قسم له ونصيبه الذي نصب له، أي أثبته فهو ثابت له. ثم قال تعالى: وخذتم كالذي خاضوا، ذكر كلاما جميلا كثيرا حولها، لكنه قال بعد ذلك: قال السلف: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. هو قصد المغضوب عليهم العالم الفاجر، والضالين يشبه العابد الجاهل، ولهذا قال: فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. ثم ذكر صفة قالها العلماء في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: أتته البدع فنفاها، والدنيا فأباها، أي امتنع عنها وردها. وقال: وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه الكريم، قال ربنا: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات، وكما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن قياس العلة، هذا الآن أتى إلى مثل جديد بعد أن بين الأول، قال قول الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فأخبر سبحانه أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون، وأن فرعون عصى رسول الله فأخذه أخذا وبيلا. فهكذا من عصى منكم محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه الله أخذا وبيلا، وهذا في القرآن كثير. الله عز وجل يقول: إنا أرسلنا إليكم، يخاطب الملأ من قريش، رسولا شاهدا عليكم كما فيما مضى أرسلنا إلى فرعون رسولا. لم يذكر الله عز وجل هنا اسم الرسول الذي أرسله إلى فرعون، لكننا علمناه من آيات أخرى ذكر الله عز وجل أنه موسى بن عمران، وهذا ظاهر جدا بين في القرآن. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذه الألف في قول الله عز وجل فعصى فرعون الرسول هي التي تسمى عند العلماء إلى العهد اللفظي، العهد اللفظي. أي عهد لفظي؟ ما قبلها عندما جاء نكرة، قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول؟ هذا الرسول الذي أرسلناه إليه. قلنا هذا يسمى في علم اللغة عهد لفظي، ولذلك بعض الناس يعني الكبار في الأدب، الكبار في الصياغة اللغوية، يقول إذا كتبت خطابا، إذا كتبت خطابا إلى أحد تقول في أول الخطاب مثلا تقول: من فلان ابن فلان إلى فلان، بسم الله، تقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ثم إذا ختمت الخطاب تقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي إذا بدأت الخطاب تبدأ بالتنكير، تقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وإذا ختمت الخطاب تقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذها العلماء من هذه الآية، هذا استطراد لغوي خارج عما نحن فيه، لكنني أحببت ذكر هذه الفائدة لعل الله عز وجل أن ينفع بها. والمقصود هنا قياس العلة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قياس الدلالة، قال: وأما قياس الدلالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها، بدليل العلة وملزومها. ومنه قوله تعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. فدل بالنظير على النظير، وقرب أحدهما من الآخر بلفظ الإخراج، أي يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج جل وعلا الميت من الحي. ومنه قوله تعالى: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال ابن القيم: فتأمل احتواء هذه الكلمات على اختصارها وإيجازها وبلاغتها للأصل والفرع والعلة والحكم، للأصل والفرع والعلة والحكم. إذن تأخذ منها أن أركان القياس أصل وفرع وعلة وعلة وحكم. ومنه قوله تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فقد جعل الله تعالى إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات، وإخراج النبات منها نظير إخراجه من القبور، فدل بالنظير على نظيره، وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة مطالب. ما هي هذه المطالب؟ أولها وجود الصانع وأنه الحق المبين، ولو قال عبارة غير الصانع لكانت أحب إلي، وإن كان الله عز وجل قد قال في القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكن بهذا اللفظ لم تأتي. يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله جل في علاه. الأمر المطلب الثاني فيها دلالة على أنه يحيي الموتى، والثالث عموم القدرة على كل شيء، والرابع إتيان الساعة وأنها لا ريب فيها، وهذا من أعظم حقائق القرآن. الخامس أن الله تعالى يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض، وقد كرر سبحانه وتعالى ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا لصحة مقدماته ووضوح دلالاته وقرب تناوله وبعده من كل معارضة وشبهة، وجعله تبصرة وذكرى. هذا كلامه رحمه الله، وكلام كما ترى حسن جدا إن كان في مبناه أو كان في معناه. ومنه قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. قال معلقا: فجعل سبحانه نظر الإنسان في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته استدلالا بالنظير على النظير. بقي لنا قياس الشبه، وهو ما سنذكره إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. تحدثنا قبيل الفاصل عن ذكر قياسين ذكرهم ابن القيم، قياس العلة وقياس الدلالة. كل ذلك ونحن نذكر كلام ابن القيم حول خطاب كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري. ثم ذكر ابن القيم قياس الشبه، وهذا حري بطلبة العلم أن يفطنوا إليه. قال: وأما قياس الشبه فلم يذكره الله سبحانه إلا عن المبطلين. هذه العبارة إلا عن المبطلين تبين دقة ابن القيم في اختيار الألفاظ، لأنه ليس كل مبطل كافر، لكن كل كافر مبطل. ولهذا تحرج ولم يقل ذكره الله سبحانه إلا عن الكافرين، لأنه سيأتي بأمثلة ذكروا هذا الشبه وهم ليسوا كفارا كإخوة يوسف، فلذلك اختار مبطلين، لأن الإبطال قد يكون متعلقا بالمرء، متلبسا الإنسان به في حين من الوقت، ولا يلزم أن يكون ذلك متلبسا به في كل وقت، قد يكون قد تاب منه. والمراد بيان فقه ابن القيم وتحرزه ودقة ألفاظه في العبارات، وهذا أمر ينبغي أن يفطن إليه كل من يكتب أو يؤلف أو يتحدث. قال: فلم يذكر الله سبحانه إلا عن المبطلين، فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف في قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذا هو قياس الشبه الفاسد الذي رده القرآن. أصل القضية أن بنيامين أخ شقيق ليوسف عليه السلام، ولما ذهب إخوة يوسف إلى مصر في أول الأمر وفطن يوسف أنهم إخوته، إنهم إخوته، طلب منهم أخا لهم من أبيهم، أقنعوا أباهم، أتوا ببنيامين بعد أن أخذ أبوهم عنهم منهم المواثيق. لما أخذوا أخاهم معهم كاد يوسف بأمر من الله لأخيه حتى أصبح في حوزته. لما أصبح بنيامين في حوزة يوسف أراد أولئك، يعني مشمئزين من أخيهم، قالوا إن يسرق، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل بعدها ردت فعل هؤلاء الإخوة ماذا قالوا؟ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذا قياس عندهم لكنه قياس باطل. هم ماذا أرادوا أن يقولوا؟ يقولون إن أخاه الشقيق، وهذا كذب أصلا، سرق وهو في صباه، يزعمون أن يوسف سرق في صباه، فهذا لأنه أخ يوسف سرق في صباه، وهذا قياس شبه. كونه أخ ليوسف، لو فرضنا جدلا أن يوسف سرق في صباه، وهذا منتف قطعا، لكن لو فرضنا جدلا أنهم كانوا صادقين، لو أن يوسف سرق وهو في صباه لا يلزم أن أخوه الشقيق يسرق وهو صبي، فهذا قياس مع عدم وجود علة، مع عدم وجود علة. هم نظروا إلى الشبه فقط، إلى أنه ما دام أخ ليوسف لا بد أن يحذو حذى يوسف، وهذا قياس باطل غير مقبول شرعا، مردود. ولهذا قال ابن القيم في أول كلامه لم يذكره الله سبحانه إلا عن المبطلين. وقلت لماذا قال المبطلين لم يقل الكافرين؟ لأن إخوة يوسف ليسوا كفارا، بل تاب الله عز وجل عليهم بعد ذلك. لكن المراد أن الإنسان أحيانا يقيس قيسة باطلة، وهذا تراه في بعض الناس اليوم عندما يعلق على فتوى أو يحرر خطابا أو يذم غيره، يأتي بأقيسة كلها من قياس الشبه مردودة باطلة لم يتقلدها أحد من أهل العلم، ولم يأتي القرآن إلا بردها. قال: فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها، وإنما ألحقوا أحدهم بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف، وهو الأخوة هنا. وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، لا بد من وجود العلة. ثم قال رحمه الله معقبا: وهذا قياس فاسد. من نظائره ما قاله الكفار عن البيع والربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، والله عز وجل يقول: وحرم الله وحل الله البيع وحرم الربا، وحل الله البيع وحرم الربا. هم نظروا شكليا صوريا إلى أن البيع يرجى منه جلب مال، وكذلك الربا يرجى منه جلب مال، لكن الله عز وجل أخبر أنهم وإن تساوى تشابه في الصورة العامة، لكنه في حقيقة الأمر ليس كذلك. ولهذا قال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقياس الشبه قياس مردود، وقد بينا أن هذا كله يقال تعقيبا على كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري. ثم قال: وبالجملة، هذا كلام ابن القيم، فلم يأتي هذا القياس في القرآن الكريم إلا مردودا مذموما، أي أن القرآن لم يعتبره، قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدٍ يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قال رحمه الله: فقد بين الله تعالى أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإله، وأن المعنى المعتبر فيها من الإجابة أو المشي أو البطش أو البصر أو السمع معدوم فيها، فهي صور عاطلة عن حقائقها وصفات الإلهية من باب أو من باب أولى، ولا إله إلا الله أصلا. هذا كله ذكره ابن القيم في قضية قياس الشبه. من يتصدر الفتوى، من يلتحق بركب العلماء، لا بد أن يؤصل نفسه. والإنسان كلما كان فيه أناه وتؤدة ومراجعة لأقواله قبل أن يقولها، ولكلماته قبل أن يحررها، وأن يحسن الظن بعلماء المسلمين على الوجه المقام الأول، كل ذلك يجعله إذا كتب إذا تكلم يوفق من قبل الله. ومرد ذلك إلى النية. فالإنسان إذا كان يحرر الكلم ويسطر الكتاب ليغيظ زيدا أو ليرفع من شأن عمرو أو ليرضي سلطانا أو ليرضي عامة أو ليرضي طائفة أو ليعلي حزبا أو لينتصر إلى جماعة، كل ذلك طرائق ليس لله عز وجل فيها نصيب. وما كان ليس لله عز وجل فيه نصيب فصاحبه أبعد من التوفيق، بعيد جدا عن التوفيق. لكن الأمر كما قال عمر في خطابه، كما قال عمر في كتابه: من أصلح ما بينه وبين الله زين الله ما بينه وبين الناس، ولكن من يتلبس للناس ما ليس فيه شانه الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. والمقصود أن العلماء ورثة الأنبياء، فمن حق الناس عليك أن لا تألو جهدا في البحث والعلم والقراءة والتدبر والفهم حتى تصبح إماما بحق، ومن حق نفسك عليك أن تحسن صلتها بالله، وأن تدفع الشبهات باليقين، وأن تدفع الشهوات بالصبر، وأن تلأ بنفسك عن ظلم العباد. قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. فالله لم يجعل الإمامة في الدين لأحد تلبس بالظلم، ظلم من حوله، ظلم من فوقه، ظلم من دونه، ظلم من يستطيع ظلمه. فهؤلاء أبعد الناس من أن يكونوا أئمة في الدين يخلد الله عز وجل أقوالهم وأفعالهم وذكرهم، هذا محال. قد يخلد من أراد إمامة في غير الدين، لكن إمامة الدين هذا عهد قطعه الله على نفسه، قال: لا ينال عهد الظالمين، مع أن الطالب المتوسل المتكلم الداعي هو خليل الله إبراهيم، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وإنما ذكرنا هذا وأطربنا في الحديث فيه، وذكرنا قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، ما حرره العلامة ابن القيم في تعقيبه على كتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وهذا جزء من الكتاب القيم أعلام الموقعين، وإلا الكتاب سفر عظيم. لكن المراد أنه لا بد للناس أن يحسنوا البحث والقراءة والتدبر في القرآن أولا، في السنة ثانية، فيما خطه الأكابر قبلنا ثالثة، وأن يرزق الإنسان الفهم حتى يستطيع بعد ذلك أن يبلغ عن الله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبلغه. نحن أطلبنا في الحديث عن أمير المؤمنين عمر، ذكرنا أولوياته، ذكرنا اجتهاداته رضي الله عنه وأرضاه، كل ذلك حتى يتأسى الناس بالأكابر. فإن المتأسي بعمر وأمثاله من الصحابة ومن بعده من الأئمة أقرب إلى الصواب. وبالحديث عن كتاب أمير المؤمنين عمر إلى أبي موسى ينتهي بنا الحديث عن الحديث عن الدور الأول من أدوار الفقه الإسلامي، والذي حددناه زمنا من سنة 11، وهي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنة 40، وهي السنة التي استشهد فيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى نأتي إلى الدور الثاني، إلى الدور الثاني من سنة 40 إلى أوائل القرن الثاني، من سنة 40 إلى أوائل القرن الثاني. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.